أيضا يقول: ما حكم قراءة ياسين عند الميت؟ جاء في حديث في ضعف النبي صلى الله عليه وسلم قراءة ياسين عند موتانا، يقرأ على موتاكم ياسين، يعني عند المحتضرين. فسر العلماء الموتى هنا بالمحتضرين، المحتضر سمي ميتا لأن قرب الموت، ولكن الحديث ضعيف فلا تسن على الصحيح لعدم صحة الحديث، وبعض أهل العلم ظن صحته فاستحبها. وإذا قرئ ما بوعظ إذا كان يعقل يستفيد قرأ ياسين أو يراها من القرآن هذا كله طيب، لكن الحكم بأنها سنة يحتاج إلى دليل، والحديث ضعيف عند أهل التحقيق. نعم، يعني رواية شخص قالها أبو عثمان هو مجهول. نعم.